بحر هالدنيا كم غياب عزيز وكم عدو جاب غريب الدنيا كيف صارت أمل وصبح سفر وغياب بحر نبحر على دروبه بحر وقدار مكتوبة ومحديد محبوبة ولو سكنه بالأهداف